للابن 14 في 1 14 وللبنت 7 في 1 7. وهذه واضح؟ واضح. نعطيكم واجب؟ طيب ها لا هو كذا أفضل، لكن أخسر أن نجمعهم ثلاثة، ولا الفرضيون يجعلون كل وارث بحاله سواء وارث ولا ميت. طيب نعم في الحالة الثانية من الأسخات. نعم في بداية الحالة علمنا يعني أن إذا كان ميت واحد وأخذنا قواعد في وهذه أيضا يمكن نقسم الحالة الثانية إلى أقسام. إذا كان الميت واحد وإذا كان الأموات متعددين بعد الميت أبدا، إذا كان ورثة كل ميت ثلاثة وغيره فإن كان الميت الثاني واحدا فهو كفريق انكسر عليه السهم. نضرب المسألة الثانية في الأولى أو وفقا، إذا كانوا جماعة فكأنهم فرقاء انكسرت عليهم السهم ما تختلف، لكن بس عند القسم، عند القسم تختلف. لابد من التفصيل يا شيخ عند القسم. أي. عند القسم الحالة الثانية عند قسمين. لا بس في القسم فقط. في القسم. طيب أما العملية واحدة. طيب نأخذ واجب. لأن الشيخ كل يوم يطلع خطأ ما يستطيع. كيف كل يوم إيش؟ كل يوم يأتي هنا يطلع خطأ. لا يطلع خطأ من المخطئ، أما اللي ضابط القواعد ما يطلع خطأ. القواعد ما يضبطها إلا إذا ضبطها واحد. ما يمكن. طيب من تظن إنه يكون عندك في الحجرة هو؟ تراجع أنت وياه. الغالب الشيخ كل اثنين. ها؟ أقول الغالب كل اثنين بيحده. ها؟ الغالب كل اثنين أحد. إيه من اللي معه؟ عبد الملك. هذا شوف بارك الله فيك، إذا فهمت ولا فهمت جيب بنسل واكتبه على راسه. نعم بنسل. وش البنسل الماشف؟ ها يعرفه طيب على كل حال ناخذ الواجب. إذا هلك هالك عن 7 أبناء ثم مات الأول عن 2 والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7. اصبر يا شيخ. ها شوي الأول عن 2 والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7. الثالث عن 5. اي نعم الرابع عن 7 يكفيكم هذا؟ ها يكفي راح يموت كلهم يا شيخ. لا لا لا يكفي لا ما هي سهله. هل فيهم ميت الأولاد الأبناء؟ 4 ميتون. نعم خل الثلاثة جميع، خل 4 كل واحد الحالة والثلاثة جميع. ها نعم وش هذا حط 5 خانات. 5 خانات يعني 4 اللي ماتوا عشان نجعل كل واحد له مسألة وثلاثة جميع. الكتاب أخبرت أحمد مطابق للقواعد اللي ذكرت كتاب التسهيل. إيه مطابق القواعد الكلام. راجعتوا أنتم يا شيخ؟ إيه. ونفس الشيء. حل صامت. إيه. حين كمان. كيف لازم حين. طيب. يقول توفي ميت عن سبع أبناء. نعم. والمال بينهم التعصيب والتساوي، نقسم المال إلى سبع أقسام. فيكون بكل واحد. أصبر أصبر شو هذا الكلام. هلك هلك على سبعة أبناء. المسألة من سبع. من سبع. لماذا؟ لأنهم سبعة بكل. لأنهم عصبة. لأنهم عصبة. والمسألة تكون بعدد رؤوس العصبة. نعم. كم؟ سبعة. الأخرين ثلاثة. جميع نصيبهم واحد. جميع. من هؤلاء؟ إيه مم حطتها ال خانها الخامسة حطتهم ثلاثة جميل ماشي مكتب ها مكتب السبعة كيف أصل مسألة السبعة إيه أصل مسألة من سبعة نعم طيب ما ثاني بني بن بن مسألة من كم من اثنين طيب جود الخط يا جمال لا يصير هكذا كذا الى العقرب ما يصل ده موت الابن يا شيخ موت الابن اصبر بارك الله فيك نزل مسافه اللي مات أحد الأبناء الثاني خل الثاني ثانية؟ إيه لا لا لا لا الثاني الثاني الثاني أي حط أي نعم طيب نزل له ثلاثة أبناء هذا ابن اثنين بس طريقة لها ده هذا الشيء طيب يا شيخ عدل الله دي هم أي خمسة نحن خمسة ابناء اي نعم في واحد رابع واحد رابع سبع كمل ننظر من اقسم الآن الأسهم من المساء على المساء الميت الأول نقسم سهامه على اثنين على مسألة اثنين بينهم تباين لا ينقسم يبين. نعم والثاني كذلك اصبر ما تصلح الكذلك يا عبد الله. الميت الثاني سهامه واحد على مسألته ثلاثة لا ينقسم ويباين. طيب الثالث سهامه واحد ومسألته خمسة لا ينقسم ويباين خمسة. طيب الرابع مسألته واحد مسألته سهامه واحد ومسألته سبعة لا ينقسم ويباين مثل سبعة. تمام. هذا النظر الأول. النظر الثاني انظر بين المسائل. نعم. اثنان وثلاثة بينهم مباينة مضرب الاثنين في ثلاثة ستة. نعم. ستة وخمسة بينهم مباينة ستة في خمسة ثلاثين وثلاثين ثلاثين وسبعة بينهم مباينة ثلاثين في سبعة 350 اثنين وعشرة وهو جزء السهم ما كان له نصيب. اصبر يا اخي لا اصل الجامعة جامعة سبعة اصل المسألة في جزء السهم وش بس هل منه وش منين جهة طلبت المسألة الأولى في جزء السهم كم سبعة في 220 كم يبلغ يبلغ 1470 صح. طيب وهي الجامعة الجامعة. تمام. من كان له شيء من المسألة الأولى طلبناه في جزء السهم زين ثلاثة أبناء ثلاثة في 210 310 كم؟ 360 كل واحد 210. اصبر يا اخي كم؟ 130 كل واحد 210 كم نحن من ثلاثة في 210 630 لكل واحد 210 نعم. ننظر الى الموت اصبر يا اخي ايه طيب لا بس ماشي ماشي مع أن ماذا حاجة ترى الفرضية ما يجعل شيء. من كان له شيء في المسألة الثانية أول نضرب الأموات سهام الأموات في جزء السهم ونقسمه على على مسائل. طيب على مسائل يلا الأول واحد في 210 نقسمه على اثنين كم يخرج 105 الثاني 210 على الثالث كم صار؟ كم صار؟ 30؟ 30 من كان له شيء من المسائل هذه المسائل نضربه في جزء سهم حصل قسمان واحد في 105 في 105 واحد في 105 في 105 واحد في 70 70 واحد في 70 أحسن حلكم. حل صحيح. من المال. صحيح. ما شاء الله تاس تاس تمن تاس تمن. ثمانية تسعة ثمانية.

صحيح؟ صحيح. هل لكم؟ صحيح. صحيح. صحيح. زين. وهذا حل حجاج لا بأس. ماشي. طيب ناخذ مسألة ولا واجب؟ ها؟ واجب؟ واجب يا شيخ ناخذ كفاية. زين يمدينا ناخذ واحد. يلا. من اللي ما قام؟ واجد. يلا مهند. نبدأ باليمين. أنا أخذ يا شيخ. أخذ يا شيخ. أخذ. إيه هذه يمكن ثالث مرة. أقعد يا مهند. أقعد. أنا ما أخذ. شيخ. أنا ما أخذ. من إبراهيم. إيه. أرسل. جيد يعني ممكن نستفيد منه وما أخذ ما أخذ. إيه. ولا يقوم طيب. ثاني يعرف. طيب ما يعرف. ما يعرف. وش نسمع ما يعرف نزنا. شيخ. أنا شيخ. طيب اكتبهم اكتبهم بس اكتب. اقعد يا مهند. اقعد يا مهند. شاهد عليك شاهد انا. لا قام يا شيخ. قام يا شيخ. يمكن العام الماضي. لا يا شيخ لا يا شيخ. ما يخالف يا رجال مقصود الفعل. ماذا مقسم يا اخي اقسم. شلون؟ ها؟ هو هذه توري في المناسبة. طيب على كل حال ما يهمك اكتب اللي اخذه الان وان شاء الله نمشي والباقي انا باخذهم على حروف هجائيه لجل ما يقول واحد ليش ما عايش ما عندنا شيء. طيب يلا هلك هالك نسجل انا شيء. اي لا لا ما هي بواجب. هلك هالك عن ام وبنت وبنت ابن وثلاثة إخوة شقة. ولم تقسم التركة. حط خان حط خان للمسألة الأولى. لا لا حط خان للمسألة. طيب وان تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج ها؟ لا لا نزل لا نزل لا تكتب مرتين تخلص علينا القلم وتضيع الوقت. بنت حط بنت بنت في الأسفل. ماتت البنت هذه عن زوج زوج عن زوج وثلاثة أبناء لا أربعة أبناء أربعة أبناء عن زوج وأربعة أبناء ابن ابن ابن ابن. طيب ومعنى الأمام حطيتهم ثلاثة جميع ها؟ إخوة شقة ثلاثة جميع حطهم وماتت الأم وماتت الأم عن زوج وبنت زوج بنت وأربعة أعمام بس. نعم من ستة أصبح تقسم كم والبنت البنت النصف أربعة طيب والعمام الأخوة الأخوة الأخوة الأخوة ها بنت الابن وين بنت الابن في بنت ابن طيب نعم طيب واحد خمسة أشقاء واحد كذا أصبر كم هم خمسة واحد ستة إيه كم هم الأشقاء؟ ثلاثة أشقاء. ينقسم عليهم سهمهم. والله صح الأشقاء بينهم يعني رؤوسهم وسنانهم سهم واحد ورؤوس ثلاثة يتباين. تباين طيب. نثبت الثلاثة رؤوس. نروح أصل المسألة ستة 18 18 ومنها تصح. الأم لها واحد. نضمن في جزء اسم ثلاثة. والبنت. ما سألت البنت من كم؟ زوج وإيش؟ زوج وإيش؟ طيب من كم؟ من أربعة. من أربعة. طيب ما خال للزوجة واحد. واحد من أربعة. زوج للزوج واحد من أربعة. وللأبناء؟ الأبناء هم ثلاثة والرؤوس أربعة متباين. متباين. وضرب أربعة في أربعة أصناف. 16 زين. واحد في أربعة الزوج له سنة. مرة في أربعة أربعة. نعم. الأبناء الأربعة. إيش؟ أصبر الباقي كم؟ أربعة ثلاثة. الباقي كم؟ 12 أنا أربعة ثلاثة. خطأ. 12 سنة. خطأ. الباقي لا. ثلاثة. الباقي ثلاثة مضروبا في. في أربعة. في أربعة. كم؟ 12 في كل واحد. ننظر الأم زوج وبنت من أربعة كذلك زوج وإيش وش بعد أربعة أعمال نعم بنت نصف سيبت بعد في الأعمال أربعة أعمال نعم واحد مصير 16 الآن نقول يعني موزع لا بنت ماتت ايوه موزع على ابدا بالاحياء اول جامع اي نعم نعم هذا الجامع اقسم اقسم اقسم تسعة على 16 ستة تسعة سيامها تسعة مقسومة على مسألة فيها 16 لا تنقسم وتباين أثبت 16 على 16 كم لها؟ ثلاثة أشهر على 16 تبعين نعم 16 طيب أنا ننظر بين 16 أولا مثلا مثل الأرض بين الكبائر تماثل توافقون على ذلك؟ نعم نضرب 18 16 نضرب إيش؟ 18 اصل المساله في جزء 16 تخرج الجامعه الجامعه كم 288 صحيح نضرب الأصل المسألة في 16 نضرب الأجل مثلا كل حي مثلا كل حتى نوزع على الأرض طيب 9 16 على الأول إيش؟ جعلت الأحياء الأول إيه؟ إلا الأحياء الأول إيه؟ 3 16 40 لكل واحد وبنت الابن كم لها 3 مرات بجد 16 يبقى 48 الام لها 3 مرات 16 نفسه وعلى ورثتها نفس معناها مسألة فيها وكذلك الجن 9 16 هي 4 ها؟ 24 9 نعم أين ها؟ كيف؟ القسم الأول المهم بس ماشي الحين طيب شوف الآن الرقم 16 انطق يا اخي انطق 12 إلا أجمع. أنت ما أنتم فهمتوا أحل زين؟ صحيح؟ صحيح. ها؟ صحيح. كيف ورثنا أعمام الأم لها أبناء؟ ها؟ أعمام الأم كيف ورثناهم ولها أبناء الأخوة الشقة للميت؟ وين؟ الأخوة الشقة الذين للميت. أيه؟ الثلاثة الأخوة الشقة. وإذا كان أخ من أب؟ هذه أم. ما هو بلازم. نعم. اجمع كل واحد بحاله. خلاص طيب ها الواجب. نعم شيخ اللي كان هناك أحد الأموات يعصب يحجب يحجب هل نعطيه أو نفض المسألة يعني بالمسألة هذه أصلا أحنا ما إحنا معطينكم ما إحنا معطينكم المسألة التي يرث فيها ورثة الثاني من الأول الآن كلنا كل المسائل إذا كان ورثة الثاني لا يرث من الأول بس في بعض المسائل يعني في أحد في بعض المسائل نعم لازم قد تكون الأم جدة وقد تكون الزوجة أما وإذا كان في حجب ما نعطي محجوب لا ما نعطي محجوب ما نجعل لكم سهم لا شيخ. إلا إذا حجب في مسألة دون أخرى في بعض من المسألة التي المحجوب فيها شيخ إذا البقين مات واحد منهم مثل ابن مات عن زوجة وابن هذا الابن الذي مات عنه أبوه مات أيضا هل نجعل لكم مناسخة كل إذا مات واحد من الورثة أو أكثر أجل مناسخ. طيب نأخذ لا. مناسختين يعني. إيه يمكن إيه يمكن. عطنا سنتين. لكن مناسختين هذه ما نحتاجها. القسم الثاني هذا ما نحتاج إلى مناسختين. نحتاج إلى مناسختين فيما في الحال الثالثة لما بعد جت. نأخذ إيش العمل؟ صعب يكون صعب شوي يكون صعب يكون صعب بسيطة يا شيخ عجيب وكل واحد شيخ ما يخل كل واحد يحل حله ويعطيه ورقة لك صح لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم طيب ناخذ مثال هلك هالك عن أختين شقيقتين لا ثلاث أخوات شقيقات ثلاث أخوات شقيقات وزوج وأم وخمسة إخوة من الأم ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تقسم التركة حتى مات أحد أبناء الزوج عن زوجة وبنتين وعم لا ما وبنتين بس مشكل نعت بها أخ شقيق ووجد لا لا ما في عم لأن العم عندنا أخوة له بيحسبون هنا عن زوجة وبنتين وجد طيب وعندنا في الأول أخوات شقيقات وما ثلاثة، وماتت إحدى الشقيقات عن زوج وبنتين وابن وابن. نجي نعطيكم زيادة ولا أكثر؟ حط الورقة. طيب أحد ابن الزوج ها من نقيم؟ من نقيم؟ هما كتبنا أسماء. لا راح أكثر من اثنين. راح أكثر من اثنين. ها؟ اللي حسبناه البارح اثنين. اثنين للبارح واللي قبل البارح. طيب إذا من الآن عادنا الحروف الأبجدية بس كده يا شيخ ما يصل للسلام. ها؟ ما يصل للسلام خاص الحرف الياء الاختيار أفضل يا شيخ. نعم وبعض ما وجد نأخذ من كل حرف واحد. طيب نأخذ من كل حرف واحد مثل ما قال خالد مثل ما سوينا في توزيع الكتاب. ها؟ الاختيار احسن. كان انا الحين ان زينت اختيار احتجيت عليه. كل حرف ثلاثه طيب اذا تشاحوا وش نسوي؟ نطق زرعه؟ طيب هم الى اجريناه الواحد وقضى رفع اثنين يديه نسوي القراءة تروح هذه الليلة نقل القراءة. لا لك الخيار. أنا أرى أن اللي خرج ما يقوم كذا ولا لا؟ والثاني من العدل أن تكون على الحروف الهجائية. نعم أعدل الحمد لله ما في شيء. إيه لأنه بالحقيقة ترى اللي ما يحل قد يكون أفهم من اللي يحل لأن اللي يحل يتلخبط. إيه نعم نسيم الليلة. لا عاد الله. شيخ مسألة من الحالة الثالثة الليلة. الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة مو الحالة الثانية. ما هي بالحالة الثالثة. لا يرثون. بس فيها إشكال. ترث من الشقاء. ما هي أبدا اللي حنا أعطيناكم ما هي من الثالثة. أبدا. الشقيقة ترث من الأم ترث الشقيقة. على كل حال ما فيها شيء. المهم ما اللي بيقوم الآن؟ أنت أخذته. ما فهمت. لا أخذت. خليل. يلا. أخذ يلا اجلس تعال اجلس اجلس اجلس يا خليل. ليش واحد يبيح المسألة وما أدري عنها؟ شاه اقعد جزاك الله خير اقعد بس لا تروح علينا الوقت. انطق انطق يا أخي انطق. أخت شقيقة. طيب. أخت شقيقة. يكبر شوي. لا بس القلم مهم سهل. طويلة. ارفع صوتك ارفع صوتك. الاختين ثنتين ثلاث يلا ها ام واخ لام خم الاخ لام خامي اخوه ها ما مات من محاد خلاص حط خمسه في قناة ثانية. ما يخاف مدام ما مات منه محب ما يهم. هرق هرق الرجال يبقى المريخ باقي نسي واحد حصل حتى قدام لا في هو كذا شيء هو ما في شيء طباشير عادي بسبوره عاديه ما يصلح لا ما يصلح ها بسبوره السوداء طباشير الغاز افضل ايه نعم خلي أصلحها خالد يصب غاز يصب غاز ويزيد غاز من هو بالقلم حق المقال لا يقلل بالقلم يقلل لما يبغى هو كده هم يقولون لي ما ينفع إلا صليته إلا صليته الصلاة الصلاة ما يمكن أربع خوات أربع ولا ثلاثة يلا يمشي طيب دقيقة يا أخي أعدهم علينا أعدهم أولهم أولهم ما يخال ما يخال بس المسألة ستة. طيب. لأن فيها نصف وثلث وثلثان وثلث. طيب. مخرجهم من ستة. ماشي. وتعود إلى عشرة. أصبح الأخوات كم هن؟ الأخوات رقم ثلثان أربعة. وهن؟ وهن ثلاثة. إذا ما ما صح ما تصح ما تصح ما تصح. لا تقاسم جبائين. طيب. وكذلك المسألة من سبعة للزوج النصف ثلاثة. ولا لا من ستة قصد المسألة من ستة للنصف الزوج للزوج ثلاثة النصف ثلاثة ثلاثة والأخوات الشقيقات لهم ثلثان أربعة أربعة والأم لها سدس واحد نعم والخمسة الأخوة الأم لهم الثلث اثنان طيب صح هل تنقسم أو ما تنقسم ما تنقسم فعول هي عالة الآن عالة لكم كم الثلاثة الأخوات الشقيقات لا تنقسم وتباين أربعة. والأخوة من الأم. والأخوة الأم كذلك لا تقسم وتباين. زين. كم عالت إليها الآن؟ عالت إلى عشرة. عشرة. طيب. حط عشرة. اصبر لا لا أنا تصحيح نعم. طيب ما يخالف. انظر النظر الأول نظرت الأول أن. السهام والرؤوس. بين السهام والرؤوس. بينهن. بينهم. الزوج ينقسم ثلاث بين التباين على ثلاث أخوات شقيقات وأربعة بين التباين نسبة الروس ثلاثة نعم والأم تنقسم وخمسة أخوة لأم بينهم تباين صح نسبة الخمسة تمام خمسة ثلاثة بينهم تباين لا قل ثم ننظر النظر الثاني بين المثبتات بين المثبتات من الرؤوس وهي ثلاثة وخمسة. ثلاثة وخمسة. بينهم. بينهم تباين. نضرب خمسة في ثلاثة خمسة عشر. أي نعم. خمسة عشر بعشرة. ثم نضربهم في معارة عليه بعشرة بمية وخمسين ومين وتصح. تمام أحسنت. حط 150. الزوج. ها؟ 150 صحيح صحيح ما عينك كبار يا حجاج 150 براس القلم القلم نشف براس القلم أيه. طيب الزوج له واحد واحد في 15 كيف واحد الزوج له ثلاثة ثلاثة في 15 في 45 تمام حط 45 ثلاث أخوات شقيقات أربعة أربعة في 15 في 60 لكل واحد 20 تمام حط 20 كل واحد 20 الأم لها سدس واحد واحد في 15 في 15 نعم حط 15 الخمسة الأخوة لأم لهم اثنان اثنان في ثلث الثلث اثنان اثنان في 15 في 30 لكل واحد واحد ستة صحيح كلامه صح مات الزوج مات الزوج ثلاث أبناء وثلاث بنات. نعم. فيهم أحد ميت ولي؟ واحد أو ابن واحد. حط ابن واحد وحط ابنين وثلاث أخوات وثلاث بنات. قصدت على ابن. طيب خاف بس تطول عليه. المسألة التسعة. لماذا؟ لأن عدد الأصول تسعة. تمام. لا واحد طيب. ثم مات احدى اخوات الشقيقات عن الزوج وبنتين وابن زين. شو هذا هو؟ ها؟ خله هو الاخير ما يخاف لان عشان جيم ما هو زوج يا أخي. تنقسم أربعة ما تنقسم على الزوج للزوج الربع واحد وللبنات والابن ثلاثة ما تنقسم عليهم. ليش؟ لأن عدد رؤوسهم أربعة سهامهم إذن تباين. نعم تنقسم تباين أربعة في أربعة لستاش. تمام. ما هو وقت الميتين؟ ها؟ ما هو وقت؟ أسبق لنا مخلي بعدين. نعم واحد في أربعة ليه طلع 16؟ ها؟ ليه طلع 16؟ انكسار. لا فيه انكسار. نصيب البنتين والابن ثلاثة هون رؤوسهم أربعة. أي أنا عارف حضرتك زينا. ها؟ زينا. ضرب رؤوسهم بس المسألة. أربعة في أربعة 16. نعم. الباقي 12. إيش الباقي؟ الباقي 12. 12 هما قلنا اتركوها. 12 بينهم نتذكر مثل حق ولا سعيد. 3 6 صح. بارك الله فيك. زين ترك ما اشرت بالتاء الى الميت. النظر الثاني بين السهام والمسائل. قضت الأم؟ لا باقي بس نحل هذه بعد أن ننتقل. لا جامعة واحدة تكفي. حلتها بجامعتين. اي لا جامعة واحدة تكفي. أحل بجامعتين. طيب وش إذا كان بجامعة واحدة تكفي ليش نطول الآن؟ اقسم الآن على أنها جامعة واحدة وبعدين شف. اقسم على أنها جامعة واحدة. الآن ننظر بين السهام بين سهام الأموات ومسائلهم. طيب 45 9 تنقسم. صح تنقسم نتركها خلاص. تمام 20 16 بينما توافق الربع. صح صح أربعة خطأ. أين 16؟ لكن أين 16 الآن؟ المسألة ولا السهم؟ 16 السهم، 16 المسألة. مسألة؟ نعم. طيب صح ماشي. أربعة مئة وخمسين. ها؟ أربعة مئة وخمسين. نعم. كم؟ ستمائة. نعم. الآن نقول الجار له شيء في المسألة الأولى، أخذ مضروبا في جزء السهم. نعم. في 4 8 8 45 في 4 180 تقسيم 9 20 20 حط 20 وش ليش ليش لا حط فوق مسألته فوق مسألته لأنه هو جزء سهم 20 في 4 أصبر أقسم 2 في 20 ها 40 2 في 20 2 في 20 في 40 1 في 20 في 20 20 20 2 من الميت الأول طيب بقى الميت الثاني 20 في 4 في 8 وش 20 في 4 وين 20 في 4 20 في 4 مسألة بين ثاني مضروب بجزء السهم وكم جزء السهم جزء السهم 4 4 اللي فوق ايه طيب 20 في 4 8 8 8 تقسيم 16 يوم 5 أربعة في خمسة عشرين طيب ثلاثة في خمسة خمستاش ثلاثة في خمسة خمستاش ستة في خمسة بثلاثين اجمع ايه اجمع شوفه صح ولا لا خمسة وخمسة عشرة تسعة سبعة عشر سبعة عشر خمسة عشرة وتسعة تسعة عشر سبعة عشر ستة ثلاثة عشر لا شلون كذا اجمع على واحد واحد على خانة واحدة أسهل لك صفر جمعت على خانة لا كيف صفر لا هو صفر إيه فيها عددين خمسة عددين خمسة إيه تصير عشرة باليد واحد وش عشرة خمسة وخمسة عشرة عشرة باليد واحد واحد وثمانية تسعة تسعة وثمانية سبعة عشر سبعة عشر وستة ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين وثنين خمسة وعشرين خمسة وعشرين وأربعة تسعة وعشرين تسعة وعشرين وأربعة ثلاثة وثلاثين أربعة سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين واثنين تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين واثنين واحد وأربعين واحد وأربعين واثنين ثلاثة وأربعين ثلاثة خمسة وأربعين ستة وأربعين سبعة وأربعين خمسة خمسة واحد ستة قابل نعم زين ماشي هذا الأبناء عن ايش؟ عن زوجة؟ بنت وبنت وبنت وجد جد جد جد جد جد لا ابن واحد جد زوجه جد اسمع وشون زوجة وبنتين وجد طيب خلوه واسي الشرطة نزلة الخط العرضي لا الخط العرضي خليه واسع الابن لأنك الآن مع النصف خليه المسألة من 24 لأن مخرج الثمن والثلاث والثلث 24 صح الزوجة الثمن 3